بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد يا الأحباب، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، موعدنا اليوم بمشيئة الله وتوفيقه هو مش داخل في سلوك المسلم الملتزم في السلسلة اللي احنا ماشيين فيها، إنما النهاردة هنتكلم إن شاء الله عن سلوك الأخت المحجبة بالذات مع زوجها، عشان نعمل توازن. الشريط اللي فات لان اصل بعض الاخوه بيقول انت المره اللي فاتت يعني جيت علينا قوي وقعدت تتكلم عن حق الزوجه ونعمل معاها ايه وبتاع، فالاخوات قالوا اه طب خلاص يبقى لازم الزوج وبتاع. طيب النهارده نعمل توازن، واللي سمعت الشريط اللي فات سمعت حقها تعرف واجبها النهارده. فيبقى النهارده ان شاء الله نتكلم عن سلوك الاخت المحجبه مع زوجها بالذات. واحنا كنا عالجنا النقطه ديت في الشريط بتاع سلوك الاخت المحجبه، لكن كان يعني حته صغيره في الشريط. لا النهارده بقى زي ما اتكلمنا بالتفصيل على حقوقهم علينا، نتكلم بالتفصيل عن واجباتهم معانا. يبقى النهارده سلوك المسلمه الملتزمه او الزوجه الملتزمه مع زوجها المسلم. بنذكر تاني ان الحياه الزوجيه عباره عن شركه، شركه بين الزوج وبين الزوجة. رأس مال الشركة دي ايه؟ قايمة على ايه؟ الحب. الحب. صدق طالما في حب بين الزوج وبين زوجته ما تقوليش حق ولا تقولي واجب، هتلاقي العملية الحمد لله ماشية بما يرضي الله. وحتى عندنا المثل البلدي بيقولك حبيبك بيندغلك الظلط وعدوك بيتمنى لك الغلط. حبيبك ليه؟ لان الحب بيوزيل يبقى ظلط وبيندغه. حتى لو ضربت يقولك ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. شوف ازاي، مع ان في الزبيب الان، لكن يعني اقول لك ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. طالما بقول لك في حب، طالما في حب مش هتلاقي بقى عمليه ايه وضعي ووضعها وحقي وحقها كده يعني. طيب عشان الموضوع طويل النهارده نتكلم عن سلوك المسلمه الملتزمه مع زوجها. نمره واحد، اول حاجه المفروض الزوجه بتعملها ايه؟ نمره واحد حسن المعاشره. يعني الزوجه تعاشر زوجها بالحسنى، بالادب الاسلامي، بالاخلاق الاسلاميه. على فكره قبل ما انسى، الحديث طبعا كله النهارده للزوجات للاخوات، يعني عمر الزوج ما بيمشي على طباع زوجته ابدا ابدا. علشان كده بنقول مبدا اهو، ان انت يا اخت يا محجبه يا مسلمه يا ملتزمه، انت اللي تمشي على طباع زوجك، انت اللي تشوفي زوجك طباعه ايه وتمشي على طباعه، تشوفي الحاجه اللي تريحه وتعمليها. لان الراجل مننا ما بيمشيش على طباع مراته ابدا ابدا. انت اللي تتطبعي بطبع جوزك، تعرف يوم ما الزوجه تتطبع بطبع الزوج صدق ما هيبقى في حاجه او ما هيبقى في مشاكل بينهم وبين بعض. يبقى نمره واحد حسن المعاشره، الزوجه بتعاشر زوجها بالاسلام. يعني طب ايه يعني ايه الحاجات اللي لو عملتها الزوجه تبقى بتعاشر زوجها بالمعروف وبينهم وبين بعض حسن معاشرة؟ نمرة واحد الإخلاص مع الزوج، مهم جدا جدا جدا حقيقة، ده الأساس. إن الزوجة تعامل زوجها بإخلاص. يعني إيه بإخلاص؟ يعني تعمل العمل الذي يرضي الله مع زوجها. تشوف ربنا طالب منها إيه، تشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بإيه مع الزوج، وتعمل الحاجة دي مع الزوج. سواء بقى الزوج هنا يستحق أو لا يستحق، هيقدر او مش هيقدر، انت مالك؟ انت بتعاملي الزوج ولا بتعاملي ربنا؟ انت بتعاملي الله في زوجك، فتتقي الله تخلص. فعندنا طبعا الايات، يعني الاخلاص سريعا هو ان تعمل العمل الصالح ابتغاء مرضات الله، بتعامل زوجها بما يرضي الله، مش طالبه منه حاجه، مش مستنيه منه حاجه، خلي عملك كله عند الله عز وجل. كان زمان مطلعين مثل ايام 6 و6 يقولوا اعمل الايه الخير والمير بحر. لا ولا ارمي البحر، ولا مجنون، اعمل الخير وابتغيه عند الله، يبقى لي عند الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم البر لا يبلى. ده لو ما خدت صابه في الدنيا حاخده في الاخره. ده في الدنيا الخير بيقعد لعيالي، يقعد لعيالي. وانت عارف الايه في سوره الكهف، وكان ابوهما صالحا، ويقال حتى ان الجد كان رقم 7، وفي التفسير يقال ان كان ابوهم ويقال ان هو كان الجد رقم 7، وكان اسمه كاشح، وكان بيعمل نسات. شوف الخير اللي عمله قعد لعياله ازاي، وهكذا. يبقى اول حاجه الاخلاص في اول سوره الزمر، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله، بس بشرط ايه؟ مخلصا له الدين. الا لله الدين الخالص، لا يقبل الله عز وجل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه. يعني ايه خالصا؟ يعني ابتغاء مرضات الله، طمعا فيما عند الله من ثواب، احتسابا على الله، مش بستني حاجة في مقابل من العبد، وهكذا. وفي القرآن نحن حافظين الآيات، سورة الإنسان، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم ليه؟ أهو ده الإخلاص بقى. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هم أنا عايزين منين؟ إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرين. وزي في آخر سورة الليل سيدنا أبو بكر، وكل من يسلك مسلك سيدنا أبو بكر، الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هذا الإخلاص، ولسوف يرضى. يبقى ده أول حاجة، الإخلاص مع الزوج. تعرف بقى لو الزوجة عملت زوجها بإخلاص عمرها ما هتزعل في يوم من الأيام أبدا. ليه؟ والله الزوج قدر او ما قدرش، كان يستحق او ما كانش يستحق، انت مالك وماله، انت بتعاملي الله. علشان كده لما بيجي الزوج مرة يقل باصله ولا يحصل اي حاجة بينهم، لو هي بتعمل ابتغاء مرضات الله، يعني لو هي عندها اخلاص في العمل، هتزعل على الخير اللي قدمته لزوجها؟ ابدا. هتقول انا الحمد لله كنت بعمل لربنا، فربنا الحمد لله هو اللي هيكافئني، وربنا هو اللي هيجازيني. انما لو ما عملتش لله وجوزها قال له اصله باي حاجة، هتفضل تاكل وتهرف نفسها، ويجي لها امراض الدنيا، وتقعد تفتكر بقى والله كنت بعمل وكنت اخسر فيه، والله ما كان يستاهل، كنت عملته في قطه كانت نونوت، كنت عملته في كلب كان مش عارف هوا. هتفضل الشيطان يلعب بدماغها، مش هيخليها تبقى مرتاحه ابدا، وهيجيب لها امراض، والله هيجيب لها امراض الدنيا. انما اللي بيعمل لله مش مستني بقى يقدر، انا ما اقدرش، انا مالي كنت بعمل عشانه. انما نطعمكم لايه؟ لوجه الله. دي نمرة واحد من حسن المعاشرة، ايه؟ الاخلاص مع الزوج، انها تعمل باخلاص معه وتعيش معه باخلاص. اتنين من حسن المعاشرة مع الزوج الصدق. الصدق، الزوجة تبقى صادقة مع زوجها في البيت ومع الجميع، مش مع زوجها بس. يعني ربنا في سورة التوبة يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث رواه البخاري ومسلم، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل، وطبعا بينطبق هنا على المرأة بقى، يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. عشان كده والعكس بقى، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والعياذ بالله. فالزوجة تخلص مع زوجها، واحد. اثنين تصدق معاه، تصدق معاه. اصل الشيطان بيلعب بدماغ الزوجة ساعات، يقول لها ما هو مش موجود داري عليه. على فكرة عمر المواضيع دي بتستخبى، مش ممكن، بس لما بتتكشف بتبقى وحشة، بتبقى وحشة قوي قوي في حق الزوجة بقى. لان هنا ممكن يبقى مدخل من مداخل الشيطان للزوج، يقول له بس اللي كذبت عليك في الموضوع ده ممكن تكذب عليك في حاجة اشد، وارجع بقى هات من الاول، وخلي بالك انت السبب كذبتي عليه ليه، قول الصدق. هيزعل لكن بعد كده ايه، مجرد ما تصلحيه انتهى. انما حتى لو صلحتيه وانت كذابة وثبت عليك الكذب، هيبقى شاكك فيكي بعد كده. بعد كده لو حصل حاجة يقولك لا دي من النوع اللي بتكذب، اصلا كذبت عليا مرة، وهكذا. تكذبي ليه؟ يعني مثلا واحد قال لمراته ما تجيبيش حاجة من حد من الجيران في غياب، ما تجيبيش حاجة، ما تستلفيش حاجة. يبقى الحاجة دي متوفرة عندك، متوفرة مش متوفرة ما تستلفيش. ان شاء الله يجي ما يلاقيش اكل قوليله انت حضرتك قلت ان انا ما استلفش حاجة من حد، وانا كنت محتاجة لشوية بتاع ده جاز، ما لقيتش جاز عندي، والابوبة خلصت، هعمل ايه؟ فانا استنيت لغايه ما حضرت فيه بس. انما تروحي تستلفي جهاز وقضيتها، طب وانا مش قلت ما تستلفيش جهاز من حد؟ يعني ما تسمعيش الكلام؟ يعني يعني يعني اهو الموضوع ده كان سبب بقى ان واحد قال لمراته الكلام ده. برضه واحد جاب الجهاز من الجار، جه لقى الجهاز، مين اللي جاب الجهاز؟ اصل وفصل هتكذب، ايه اتكشفت يعني بتكذبي وكمان مخالفه امري؟ راح جايب السير، كان معلق لها سير، جاب السير وهيبتدي يشتغل، طلعت تجري، هو ينط وراها هي تجري بتاع، راحت عند مشاكل وبهدله وحصل مشكله وقعدت عنده ما 3 شهور. طب وليه الغلب ده؟ وليه؟ ما هو انت غلطانه يا اختي من الاول، كنت لابس تبقي صادقه معاه، قال لك على كلمه تسمعيها، حصل غلط توضحيه، ما تداريش. يبقى نمره 1 الاخلاص، 2 الصدق، 3 الامانه. من حسن المعاشره مع الزوج بالنسبه للاخت المسلمه انها تبقى امينه معاه، امينه على نفسها، امينه على مال زوجها، أمينة على أولاده، أمينة على عفش البيت، أمينة على العلاقات الطيبة بين الرجل وبين جيرانه. شفت الأمانة هنا متعددة ازاي؟ ولذلك ربنا يقول في سورة الأحزاب: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها خافوا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وعكس الأمانة تبقى إيه؟ الخيانة. عشان كده ربك سورة الأنفال قال: يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. خيانة والعياذ بالله. الزوجة تبقى أمينة على مال زوجها، أمينة على مال زوجها، ما تاخدش من فلوس زوجها وتدي أهلها، حرام. وإذا عملت كده يبقى الوزر عليها والأجر لزوجها، هو ياخد الثواب وياخد الحسنات وهي تاخد السيئات، لأنها خدت من مال جوزها وعطت لأهلها بدون علمه، بدون علمه. هم العلماء بيقولوا الحاجة اللي ممكن تعملها الزوجة في المال من غير إذن زوجها الصدقة، الصدقة. لكن برضو والله يبقى أفضل، يبقى أفضل إنها تاخد رأيه وتقول له مثلا أنا تصدقت، إلا إذا كان صدقات حاجات صغيرة يعني ربع جنيه نص جنيه حاجات زي كده، دي حاجات بسيطة ممكن على طول إيه يعني بيبقى مدام في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن ما عدا ذلك لا. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيصف صلاح الزوجة المؤمنة، يقول: ما اكتسب المؤمن خيرا بعد تقوى الله له من زوجة صالحة، صالحة. شوف صلاح الزوجة هنا ايه؟ انت تتوقع بقى ان سيدنا النبي هيقول بقى الصالحة دي ايه؟ تقوم بالليل وتصوم النهار لا ابدا. تعرف قال ايه؟ قال: من زوجة صالحة اذا نظر اليها سرت، واذا امرها اطاعت، واذا غاب عنها، هذه الامانة بقى، حفظته في ماله ونفسها، حفظته. شوف الحفظ هنا امانه، غاب عنها مسافر تحافظه على حاجته وتحافظ على شرفها وعلى عفتها، دخلش حد غريب، حتى ان شاء الله كان ايه بالذي زي ما قلنا قبل كده في سلوك المسلم الملتزم في الزياره. يبقى الاخلاص والصدق والامانه. طيب سؤال هنا هنضطر نقوله طبعا: افرض الزوج بخيل في الحاله دي، ما بيصرفش على بيته ولا على مراته، تعمل ايه؟ تاخد من وراه في الحاله دي بقى، بس ايه؟ بالمعروف، باللي يكفي بس. زي الحديث البخاري ومسلم: هند امراه ابو سفيان جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ان ابا سفيان جوزها رجل شحيح بخيل، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، مش بيديني مصروف اصرف عليه انا وابني، الا ما اخذت منه وهو لا يعلم، الا اللي باخده من وراه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. في الحالة دي تاخذي اللي يكفيك انت وابنك بالمعروف، لان من حقك عليه انه يصرف عليك. فلما ما يصرفش عليه، امال يعني تنحرف؟ ما هتجيب منين؟ لا، من فلوس جوزها، من ماله ومن وراه، لانه بخيل ما بيديهاش، لكن بالمعروف يا دوب الحاجة اللي ايه؟ اللي تكفيها. لكن ما عدا ذلك لا. كمان من حسن المعاشرة تاني ايه غير الاخلاص والصدق والامانة؟ من حسن المعاشرة ان تهتم الزوجة المسلمة بملابس زوجها. دي مهمة يا اخوانا الاخت، او مش انتوا بقى، احنا بنتكلم الاخوات، مهمة جدا يا اختي الحتة دي، تهتم بملابس جوزك، دي من حسن المعاشرة، ودي بتوجد الالفة والمحبة بينك وبين زوجك. يعني زوجك لابس مثلا قميص والزرار مخلوع، انت عارف احنا ساعات ما بيبقاش عندنا وقت ان احنا نقعد نعمل المواضيع دي، لكن لو عندي وقت بحتسبه على الله بقعد اعمل الزرار بتاعي، بساعدها، يعتبر ده مساعده للزوجه، ما احنا قلنا في شريط الاخ ملتزم مع زوجته ان لو عندي وقت بساعدها واخد ثوابها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة اهله. ده انا بقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنة اهله. فانت الزوجة لا تاخد بالها زوجها مثلا في زرار واقع تعمله له. تانية البنطلون من تحت اتفتحت مثلا بتبقى باينة تروح رفقاها مثلا بالابرة. قدر الامكان لو عندك وقت تقدر تكويله حاجته توضبي له حاجته. غسلت الغسيل وبتلم الغسيل وضبي حاجة الزوج وحطها له. المناديل في حتة, الفانيلات في حتة, البيجامات في وهكذا. دي اهتمام الزوج لما يحس ان مراته مهتمة بيه ومهتمة بمظهره شيء طيب جدا. عشان كده انا قلت لك في الشريط بتاعنا بقى احنا كاخوة انك لما تيجي تنزل خد رأي مراتك ايه رأيك, البس الكرافتة دي مع البدلة دي ولا طب اللي يمشي مع البدلة دي او القميص ده ايه, البنطلون ده يبقى الشراب بتاعه ايه. يعني من ضمن المشورة بتوجد مودة وبتوجد ألفة. يبقى ده برضه من حسن المعاشرة ان تهتم الزوجة. لان عمرك ما بتلاقي يعني كل انسان بيسموه كده كل واحد شيك في ملبسه كده ومنظره طيب. اعرف ان وراه زوجة صالحة, زوجة تقية, زوجة مهتمة بيه وهكذا. خمسة من ضمن برضو حسن المعاشرة مع الزوج انها تختار له اسم جميل. احنا برضو كلنا في الحتة دي عندنا احنا لما قلت لك بالنسبة لنا احنا كاخوة الواحد بيختار لمراته اسم ده عام. يعني لما اكون مثلا في شارع في بتاع يا ام اسماء يا ام الاء يا ام افنان اي حاجة من دي كزوجة يعني. لكن ده في الشارع مثلا في بتنادي عليها من تحت في حاجه زي كده قدام الناس. لكن جوه بقى في البيت بينك وبينها من الموده من الالفه والمحبه انك زي ما قلت بتسميها اسم جميل. يعني احنا بنسمي زوجاتنا مثلا في البيوت هنا بقى الكلام للاخوات تدي زوجك اسم جميل اسم مضحك يعني في ايه تناديه بيه في البيت. يعني مثلا يعني احنا مثلا كنا قلنا بالنسبة لنا هنسمي ايه مثلا سكرة مثلا مشمشة قطة ايه لا قشطة لا مالاش في قشطة ولا في لبن النهاردة ما انت كده بتسير يعني وتقول لها قشطة فين يعني هي بقى مثلا تسميك دقدق مثلا يعني زقلق يعني حاجة زي كده بس يكون في البيت. اوعى بقى الزوجة تنسى نفسها ويبقى نازل يجيب حاجة وبعدين تقول له ما تنساش يا دقدق. لا لا لا لا لا ده الكلام ده مش ما ده في البيت وانت معاه في البيت تقولي له الاسماء دي الحقيقة توجد مودة وألفة توجد محبة. حاجة تانية كمان من ضمن حسن المعاشرة مع الزوج وبتنسى الاخوات ساعات المواضيع دي والله انك تستقبلي زوجك وتودعيه. واحدة تقول لي ايه ده بقى طب انا معاه وده زوجي وكل يوم في البيت استقبله وودعه يا فرش السلم يا رم. لا كبري مخك يعني زوجك ماشي رايح الشغل تستقبل تودعيه. يعني ايه تودعيه مش عايز حاجه محتاج حاجه استنى كده لحتى يكون البنطلون عليه فتله ولا بتاع لا اعدل الكذا خلاص طب مع الف سلامه ربنا يرجعك لنا بالسلامه بالتوفيق ان شاء الله. صور كلمتين دول بالله عليك كده وانت نازل الصبح دول يخلوا صدرك ايه وانت نازل. كانت الزوجه زمان تعمل مع زوجها كده وتقول له يا فلان اتق الله فينا ولا تطعمنا الا من حلال فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على النار يوم القيامه. شوف الزوجه الصالحه. فاحنا بنقول هنا برضو انت وانت بتوصلي زوجك كده بتودعيه وان هو جاي برضو تستقبليه. يعني اعرفي معاد رجوع زوجك وكوني في استقباله. طب بالله عليك عندك انت كمسلم بقى عشان هم يحسوا بدي تساوي قد ايه وهو فتح الباب كده او بيخبط او بيفتح بالمفتاح او بيرن الجرس ويحس ان مراته في استقباله. شوف بتبقى ازاي الواحد زي ما يكون رمى ورا ظهره كده كل هموم الشغل والمواصلات والقرف والحكمانة اللي كان فيها باستقبال طيب للزوج. فما تنساش الزوجة دي اذا كان حتى الواحد شايل حاجة شايل كيس شايل بتاع بتشيل عنه الزوجة بتبقى دي ألفة مودة من حسن المعاشرة. ده في بعض اخواتي فرسوا يبقى قاعدين جوه الراجل طالع ممكن سمع صوته وبيرن الجرس افتح على ابوك يالا مش فاضياله زي ما يكون مش فاضياله. وبعدين مثلا هو شوف مين يالا اللي على الباب يقول لها ده بابا يا ماما بابا خليه يخش يا اخويا خليه يخش خليه يخش انت مش عايزاه يخش ولا طب وده كلام. لا يا اخت الله يكرمك كوني في استقباله. يعني مجرد انه يشوفك كده وابتسامة طيبة ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. يعني ما عادش عسلات تعملها خالص اضحك في وش اخوك المسلم تاخد ثواب. ولا تحقرن من المعروف شيئا اعمل معروف ما تقولش حاجة تغيرها تعرف ابسط حاجة ايه ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. لما تقابل اخوك تبسمك في وجه اخيك الصدقة. امال تبسمك في وجه زوجك يبقى ايه؟ صدقات بقى مش صدقة، مش كده؟ هدي كلها برضو من حسن الايه؟ المعاشرة. من حسن المعاشرة على فكرة، سبحانك يا رب، انت تعرف الجماعة اليابانيين، هم اليابانيين بقى لا بيعترفوا بإله وبيعبدوا بوزة ها وبيأكلوا السمك ني والعياذ بالله. تعرف اليابانيين دول من عادتهم، من عادة اليابانيين، ان الزوجة تعمل ايه مع زوجها الصبح وهو نازل الشغل؟ تعمل ايه؟ تشلوا الشنطة وتنزل هي والعيال، هي والعيال ينزلوا ورا الزوج ويفضلوا واقفين معاه تحت في الشارع لغاية ما تيجي العربية اللي هيركبها او يدور عربيته او هيروح المواصلات، يبتدي يوصلوا يسلموا عليه ومش عارف ايه، يقولوا باي هاي كاي فاي مش عارف ايه، ياخد بعضه ويمشي خلاص. تروح الزوجة طالعة هي والعيال. طبعا انا ما بقولش كده بقى للاخت عشان تقول لي الله، طب انا كل شويه انزل بقى اوصله واخد العيال واطلعهم وبتاع، لا، لكن على الاقل من فوق. طيب يعني شوف حتى جماعه اللي ما عندهمش اله بيعملوا ايه. نمره 6 من حسن المعاشره مع الزوج ايه؟ حسن معاشره المراه المسلمه لزوجها حفظ اسراره، ودي مهمه جدا جدا جدا جدا. تحفظي سر البيت خاصه العلاقات الزوجيه، خاصه العلاقات الجنسيه بين الراجل وبين مراته. العلاقات الجنسيه دي تبقى سر بين الراجل وبين مراته، يندفن معاهم وهم نازلين تربتهم، حدش يعرفه ابدا. عشان كده ربك لما وصف المؤمنه وصفها بالصلاح في سوره النساء قال ايه؟ قال فالصالحات قانتات، يعني عبدات لله، حافظات للغيب بما حفظ الله. حافظات لايه؟ للغيب، يعني تحفظ اسرار زوجها، تحفظ الاسرار، ما تقولش السر اللي بين اللي في بيت. اصل في بعض النساء لما يقعدوا مع بعض يتفتحوا بكلام خايب، انا جوزي من النوع اللي كذا، وانا جوزي انت مالك بتقولي كده ليه يا اختي؟ لا اله الا الله. افرض زوجك كويس ومهنيكي، اللي انت بتكلميها زوجها موريها 7 دخان ولا موريها النجوم في عز الظهر، يا هتحسدك يا هتحقد عليكي. طب وليه كده؟ طب ليه تحزنيها في حالها وتقوليها انا جوزي من النوع اللي كذا، وتخليها تعمل مقارنه وتقول يا ريتني كنت اتجوزت واحد زي جوزها، وهتطلع طبعا تقول الناس كلها اما فلانه يا سلام على جوزها، ده جوزها من النوع اللي كذا كذا. ممكن واحده تحسدك، تلاقي بقى تقول معرفش جوزي جرى له ايه، انت السبب. العلاقات دي علاقات اسرار تحافظي عليها، خاصه العلاقات الجنسيه اللي بينك وبين زوجك. اوعي، اتقي الله. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول ان من اشر الناس، ان من اشر الناس، والكلام ده للإخوة للأخوات ولينا احنا كمان كإخوة، إن من أشر الناس منزلة، إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة. أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة مين؟ الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه وينشر سرها. يعني العلاقات الجنسية بين الرجل وبين مراته، شوف أنت بتفضي لمراتك وهي بتفضي إليك، إليك تطلع تنشر السر، تبقى من أشر الخلق عند الله منزلة والعياذ بالله يوم القيامة. حتى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيشبه، بيقول اللي يعمل كده كشيطان لقي شيطانه فقارعها على جامعه الطريق والعياذ بالله. من ضمن ما حسن المعاشره مع الزوج تاني بالنسبه للاخت ايه؟ استئذان الزوج. يعني عايزه تنزلي من البيت تستاذني زوجك. فيش اخت تنزل بره بيتها بعدم اذن زوجها، لا لا لا لا، فيش حاجه اسمها رايحه كذا استاذني قبل ما يمشي، يا اما تاخدي منه اذن مفتوح. ايه رايك يا جوزي مثلا يا فلان بالاسم الجميل ده؟ لو انا مثلا حصل حاجة ولا حبيت انزل في غيابك تأذن لي يعني؟ اه مثلا براحتك، لا تحت امرك، كل تحب تنزل انت حرة وبتاع وتمام، واذنت بيك يبقى خير. لا ما احبش تنزل الا بامري، وقبل ما انزل تقولي لي، يبقى تقولي لي. نسيتي تقولي له ونزل، اوعي تنزلي، اوعي تسمعي كلام زوجك في الحتة دي. اذن من البيت، نزول من البيت لا الا باذن الزوج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ومسلم لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها حاضر. يعني شوف حتى الإذن هنا فين؟ إذا كان في الصيام وهو طاعة لله ما تصوميش إلا لما تاخدي إذن زوجك، طبعا في غير رمضان، لكن رمضان ده ما فيش إذن، لا، لأنه إيه؟ فريضة. لكن أي وقت تاني عايزة تصومي فيه تستأذني زوجك، تقولي له بعد إذن حضرتك أنا هصبح بكرة صايمة إن شاء الله. إيه رأي يعني بعد إذنك ولا رأيك إيه؟ إن قال لك آه اصبحي صايمة يبقى خلاص، لا ما تصوميش بكرة، يبقى لا ما تصوميش بكرة. يبقى اذا كان ده في طاعه الله ودي صيام، يبقى من باب اولى في ايه؟ في النزول والطلوع، ما تطلعيش بره الا لما تستاذني زوجك، تستاذنيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اهو لا يحل لامراه ان تصوم وزوجها شاهد يعني حاضر الا باذنه، طب افرض واحد جوزها بره مثلا مسافر، لا الصوم بقى عادي، ما زوجها مش موجود. ولا تأذن في بيته الا باذنه، ولا تأذن في بيته الا باذنه، صحيح مسلم الحديث اللي رويته، يعني ما تصومش الا باذنه وما تأذنش في بيته الا باذنه. يعني لو قال لك انا ما احبش فلان ده يخش في وانا خلاص يخش عتي، يبقى خلاص ما يخشش، ما تأذنيش له لان ده بيت الزوج وهكذا. يبقى كل ده يعتبر ايه؟ حسن معاشرة بالنسبة لسلوك الاخت مع زوجها، اللي هم بسرعة بقى هنقولهم سبعة هم: الاخلاص، الصدق، الامانة، الاهتمام بملابسه، اختيار اسم جميل واستقباله وتوديعه، حفظ اسراره، استئذانه في الخروج. اثنين يبقى دي نمرة واحد ايه؟ حسن المعاشرة. ثانيا هتبقى ايه؟ الطاعة، مهمة جدا الطاعة، طاعة الزوجة لزوجها. يا الله، ده شوف ثواب الطاعة دي. عايز تعرف ثواب، انا بكلم الاخوات ده، عايزة تعرفي ثواب طاعتك لزوجك دي قد ايه؟ اسمعي الحديث اللي في صحيح مسلم. جاءت امرأة اللي هي ستنا اسماء بنت يزيد الانصاري، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، انتم معاشر الرجال، انتم معاشر الرجال، فضلتم علينا بالجمعة. الرجالة بتصلوا الجمعة، والجماعات، المرأة ما بتعملش كده، والجنائز واتباع الجنائز، وفوق ذلك الجهاد في سبيل الله. النساء ما بيعملوش كده. وإذا خرج الواحد منكم حاجا أو معتمرا قعدنا في بيوتكم، فربينا لكم أولادكم، وغزلنا لكم أثوابكم. فهل هتسأل بقى، هتسأل شو بتقول له ايه؟ يعني رسول الله، ده انتوا كرجاله خدتوا الثواب كله بقى، سبتوا لنا ايه؟ بتصلوا جمعه وجماعات واتباع جنائز وجهاد في سبيل الله واحنا قاعدين في البيوت؟ يعني بالعربي كده، يعني يا رسول الله انتوا كرجاله مكوشين على الثواب والحسنات كلها، امال سبتوا لنا ايه احنا كستات؟ شوف بقى يقول ايه؟ قالت: فهل بقي لنا من الاجر شيء يا رسول الله؟ ما قالتش بقى هل اتخذت منا وزيره يا رسول الله؟ ها؟ ما تعمل مننا حاجه كده وحقوق المراه يا رسول الله؟ انما ابدا. قالت: فهل بقي لنا شيء من الاجر يا رسول الله؟ الحديث يقول: سر النبي صلى الله عليه وسلم، انبسط بكلامها والتفت الى الصحابة وقال: هل سمعتم مقالة افضل من مقالة هذه؟ قالوا: ما ظننا ان امرأة تفطن الى مثل ذلك يا رسول الله. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعي ايتها المرأة واعلمي من خلفك من النساء ان طاعة الواحدة من كن لزوجها تعدل كل ذلك وقليل من كن تفعل. تعدل كل ذلك، يعني تعدل ايه؟ تعدل الجمع والجماعات واتباع الجنائز والجهاد في سبيل الله. وعشان كده سموها رسولة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النساء، قال: طاعة الواحدة من كن لزوجها تعدل كل ذلك وقليل من كن تفعل. فاعلم يا اختي ان طاعتك لزوجك طاعة لله. انت لما تسمعي كلام زوجك لما بتسمعي كلام الله، يبقى بتحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا أمرك بطاعته. قال في سورة النساء: واللاتي تخافون نشوزهن، من النساء يعني، صعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم، فإن إيه؟ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يبقى الطاعة واجبة. وربنا في نفس سورة النساء يقول: الرجال قوامون على النساء. قوام، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فالرجل له حق الطاعة، له حق الطاعة، يأمر فالزوجة تطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي حسن صحيح، يقول: شوف عشان تعرف بس الطاعة فضلها قد ايه، وعشان تعرفي قد ايه زوجك ده، ها، يقول: لو كنت امرا احدا، عليه الصلاة والسلام، لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. شوف، لو يعني لو سيدنا النبي أمر، لو يعني طبعا ده ما حصلش، ما فيش سجود إلا لله، لكن بيقول يعني لو كان في سجود لغير الله كان يبقى أولى بمين؟ الزوج، أن تسجد المرأة لزوجها. شوف بقى، شوف فضل الزوج هنا قد إيه، وشوف مكانته ولما لا. والمرأة تعيش مع زوجها أكبر وأكثر ما بتعيش مع أمها ولا أبوها، مش كده؟ أنت بتروح تتجوزها بتبقى عندها كم سنة مثلا، عاشت مع أمها، مع أبيها ومع أمها قد إيه؟ ها؟ والعمر كله بعد كده مع مين؟ معاك سبحانك يا رب. علشان كده بنقول ما مش بلاش كلمة عشان خاطر العيال دي يا أختي، لا قولي عشان خاطر الزوج. تقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة، أيما امرأة، معي يا أختي كويس، أيما امرأة فاتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. يا سبحان الله، شوف الزوجة اللي عايزة تخش الجنة، الأخت اللي عايزة تخش الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وما خطر على قلب بشر، الزوجة اللي عايزة تخش الجنة تسمع كلام زوجها، تسمع كلام زوجها، عشان زوجها لو رضى عنها ربنا هيدخلها الجنة. امتى؟ لما زوجها يرضى عنها. أيما امرأة باتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. أظن يعني شوف في فضل أكثر من كده. طب واحدة تسأل تقول إيه؟ تقول يعني أسمع كلامه في إيه؟ في كل شيء طالما مفيش معصية. ماشي؟ يعني افرض أمرها بمعصية؟ لا، في الحالة دي لا، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل، يعني في الحالة دي لا، لكن تسمع وتطيع في كل شيء. مثلا مثلا افرض زوج طلب زوجته للفراش، تعمل ايه؟ تسمع وتطيع. مفيش حاجة اسمها الاكل على النار، اصل تعبانة، اصل كذا، لا، اتق الله، ده حقه. ان شاء الله كنت ان شاء الله كان وضعك ايه باللازم هيكون اكتر من حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي والنسائي، اذا دعا الرجل زوجته لحاجته يعني للمعاشرة الجنسية فلتأتيه، تسمع وتنفذ، حرف الفاء فالتعقيب ايه، فلتأتيه مباشرة وان كانت على التنور، التنور اللي هو النار يعني، يعني اصل زمان ما كانش عندهم متجازات رسع، فكانت تعمل الكانون او النار وتعمل عليه، يعني لو الراجل طلب مراته للفراش تجيله حتى لو كانت على النار، كانت بتعمل بتطبخ والوبور ولع ولا البوتاجاز، اسفي كل ده واستجيبي للزوج. مفيش حاجه اسمها يعني دلوقتي خلاص، لا انت مالك، لا اله الا الله، هو دلوقتي قال دلوقتي بقى دلوقتي، طاعه مطلقه ولو كانت على التنور، والا والا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري ومسلم، حديث صحيح البخاري ومسلم، يقول اذا دعا الرجل امراته، اذا دعا الرجل امراته الى فراشه طلبها للمعاشره الجنسيه فلم تاته فبات غضبان، ما جاش، فبات غضبان، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكه حتى تصبح، والعياذ بالله، تفضل الملائكه تلعن فيها لغايه الصباح. فاتق الله، اتق الله يا اختي، ده حق من حقوق الرجل. اصل هي المرأة مطلوبة، ما هيش طالبة، هي مطلوبة، بس مطلوبة بقى يبقى مش بمزاجك، يبقى مش بوقتك انت، لا، ده حقه هو، لان في نساء يفرشوا بقى. واحدة كاتبة سؤال ديك النهار بتقول ايه، قال انا زوجي لما بيطلبني بقوله لا، اصل انا حائض وانا مش حائض، فايه حكم الدين؟ الله، يعني كذب، اهو كذب. اتنين، منعتيه من حقه، ترجعي بعد كده تقول الرجالة عينيهم زيغة، وترجعي بعد كده تقولي ما هو انا عملت ايه؟ هو يعني خلاص، لا، اتق الله، لان انت وخصوصا في ايامنا دي انت شايف اللي ماشيين والعياذ بالله، اللي لابسه واللي نفسه تلبسه كله ماشي اهو، ودي فتن والعياذ بالله، فتن في حياتنا. وبعدين الراجل اديك شايف في المواصلات، في الشارع، في الشغل، في البلكونه، اتق الله في جوزك، اتق الله في جوزك، واملي عينه، املي عينه. بيقولوا هم مثلا، بيقول لك قصقصي طريق مش عارف ليلوب لغيرك، لا، وتقصقصي طريق ليه؟ لا، خلي ريشه حلو وسرحي له ريشه الله يكرمك، بس شوفي طلباته ايه، شوفي طلباته ايه، والامر ده من حقه، من حقه. كذلك الخروج زي ما قلت ما يكونش الا باذن الايه؟ الزوج في الطاعه، لكن في المعصيه لا. انا معاكي بقى، زوجك طلب منك تعملي معصيه برضه بالادب، تقولي له اتق الله، حرام، مش انت واخدني على كتاب الله وسنه رسول الله؟ شوف الكلام بذوق ازاي؟ مش انت متجوزني على كتاب الله وسنه رسول الله؟ ما تقولش بروح اجيب لك المأذون؟ لا، هي بس كلمتين كده يعني، مش انت متجوزني على كتاب الله وسنه رسول الله؟ طب الامر ده مش حرام؟ لا، يبقى انا ان شاء الله حرام اعمله. زي ايه مثلا؟ يعني افرض زوج قال لمراته انا عايزك تتنمصي، اعملي حواجبك، تقول له لا، مش سيدنا النبي بيقول لعن الله النامصه والمتنمصه؟ حديث البخاري ومسلم. بس انا عايزك كده، انا مبسوط كده، ولا معلش، تقول له لا، هو خلقت ربنا كده، ربنا خلق لي حواجبي اهو، فحرام العب في حواجبي عشان ابقى نامصه ويرضيك الملائكه تلعني في الاخره واخش جهنم. طب انت هتشيلني في الاخره من جهنم؟ ها، مش ممكن. لو الراجل والعياذ بالله اراد ان ياتي المراه في الدبر فتحه الشرج حرام، لا، لكن اراد المراه انه يجمعها من القدام او من الخلف او اليمين شبه ما لناش دعوه. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت المره اللي فاتت زي ما تفسير الايه نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا الايه لسوره البقره اقبل يعني من الامام وادبر اي من الخلف واتق الحيضه والدبر، ابعد عن الحيضه لما تكون حائض او فتحه الشرج حرام والعياذ بالله، تقوم تبعد عن كده. وقلنا لما تبقى حائض ممكن تعتذر يعني المنطقه من السره الى الركبه دي متحرمه عليك وما عدا ذلك، ما فوق الركبه وما تحت السره، ما فوق السره وما تحت الركبه ده بالنسبه للرجل في وقت الحيض والنفاس مباح له، لكن معصيه لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعه لمخلوق في معصيه الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. واضح؟ يبقى بعد حسن المعاشرة إيه؟ الطاعة إلا إيه؟ إلا في المعصية. ثلاثة من سلوك المسلمة الملتزمة مع زوجها التزين للزوج في حدود الشرع، في حدود الشرع، يعني تنمص لا، تفلج لا، تفلج اللي هو فرض ما بين الاسنان تبرد ما بين سنانها عشان تبقى كل سنه بسنتها، قال يعني في فرق بين كل سنه وسنه، اصل اللي كده اللي منظرها كده تبقى في ايه سنها صغير، يقول لك دي سنها صغير، اللي تعمل كده يبقى علاقه صغير وهيلعنها سيدنا النبي والعياذ بالله، لعن الله المتفلجات للحسن، اهو المتفلجات اللي هو فرض ما بين الاسنان، المتفلجات للحسن المغيرات في خلق الله، فدي فيها لعنه، والتنمص ملعونه والعياذ بالله، تحفيف شعر الحاجب، الدق اللي هو الوشم لعن الله الواشمة والمستوشمة. لكن في حاجة جميلة جدا جدا ما اعرفش الاخوات بينسوها ليه، الكحل والعطر، الكحل والريحة، تحط كحل في عينيها هتبقى عينيها جميلة جدا، تحط ريحة عطر للزوج برا لا، برا لا، كل عين زانية، والمرأة اذا استعطرت حطت العطر يعني فمرت بالقوم فشموا ريحها فهي كذا وكذا يعني زانية والعياذ بالله، فالزوجة ما تحطش ريحة برا في الشارع، ولا تمشي مع جزرة يعني لما تكون انت نازل مع مراتك ما تحطش انت ريحة، ولا تحط للبنت الصغيرة او لابنك الصغير ريحة معاكو عشان برضو الريحة ما تبقاش ايه ظهرة، لكن تتزيني لزوجك تزيني زي ما قلت لسه الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اكتسب المؤمن بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة اذا نظر اليها سرت. عايزين الاخت كده تبقى ما شاء الله عليها في بيتها، تبقى ماليه عين جوزها كده ومشبعاه، يبقى مش ممكن زوجها هيبص بره لا بالحلال ولا بالحرام، حتى هيبص ليه؟ ما الحمد لله رب العالمين. علشان كده بقول للزوجه اي زوج عينه زاجت بره انت السبب، انت السبب، انت السبب. ليه ما مليتيش عين زوجك ليه؟ شوفي هو عايز ايه، هي يعني اللي زوجك دي والعياذ بالله بص لها ولا والعياذ بالله فتنته ولا كسيها ايه مش فيك ايه يعني؟ بس الثانية احسنت ولو بالحرام، ده بالحرام والعياذ بالله، لكن انت اعملي بالحلال بقى، اعملي بالحلال. ويدخل في التزين للزوج نتف شعر الابر وحلق العانة، ده برضو من ضمن النظافة الداخلية للمرأة بالنسبة لزوجها، وطبعا زي ما قلنا الكحل والريحة والملابس في البيت، تلبسي في البيت زي ما انت عايزة، هاتي احدث الموضات واعمليها فصليها، بس في البيت البسي محزق مضيق مخنصر مش عارف ايه لجوزك، وتقعري له بالكلام ده من ضمن الزينة برضه، تقعري يعني، هو ربنا لما قال فلا تخضعن بالقول ده للأجنبي، للأجنبي، لكن الزوجة تخضع لزوجها بالقول تتكلم مع زوجها برقة وبنعومة وبميوعة وبدلال وبدلع مع زوجها، ما هو ده زوجها في البيت، انما طبعا زي ما انت عارف خالتك بامبا الصبح بيجيبوها بتقول غير كده، بتقول لجوزها دايما ايه راجل انت، مش عارف ايه اللي راجل انت، في عايز راجل انت، في زوجه تقول لجوزها راجل انت او انت جدع، ايه جدع دي معلمه دي ولا مش فاهم انا، المفروض الزوجه يبقى كلامها رقيق مع الزوج، وطبعا زي ما بقول الزوجه تسرح لزوجها التسريحات الجميله، ويا ريت الاخوات يعرفوا احدث التسريحات زي ما قلت قبل كده، تسريحه احدث حاجه اللي كانت نازله دي اللي هي تسريحه عرف الديك، تسرح لجوزها عرف الديك، وتسرح لجوزها ديل الحصام، وتسرح لجوزها كانيش، وتعمل لجوزها سد عالي، ممكن مش دي كلها تسريحات، وتشوف جوزها طالب ايه. طب افرض افرض زوجها قال لها انا عايزك تصبغي شعرك، اصبغي اصبغي، طب عايزك تقصي شعرك قصي، هو يقصهولك او واحده بس ما تعمليش زي الراجل زينا كده لا، يعني بقص معقول يعني، وتعملي له كحكه وتفيره وبتاعه، هيصير كده يبقى تمام كده. ده من ضمن الايه؟ ده من ضمن سلوك الاخت الملتزمه مع ايه؟ مع زوجها. التزايم ده ايه؟ ده ثلاثه، يبقى حسن المعاشره وقلنا فيها سبعه، وبعدين الطاعه، وبعدين التزين للزوج. سلام ورحمه الله وبركاته. الحاج يقول لك تخسر اخلاقهم. ابدا والله يا حاج، دي هتوجد الفه وموده ومحبه. اصل الحاجات دي للاسف بتبقى بره بالحرام، فهم يشوفوها بالحلال في البيوت. رابعا من ضمن سلوك المراه الملتزمه مع زوجها ايه؟ الاقتصاد والتدبير وعدم الاسراف والتبذير. ازاي؟ هو طبعا ربنا قال ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال في سورة الإسراء، سورة الفرقان، قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك إيه؟ قواما. فالمرأة المسلمة الأخت الملتزمة مع زوجها في البيت ياريت والله يكون عندها اقتصاد. اقتصاد يعني إيه؟ وخصوصا أنت عارف في عهد الرخاء اللي احنا فيه ده، يعني عهد الرخاء اللي احنا عايشينه ده، يحتاج الحقيقة اقتصاد جامد جدا. يحتاج من الزوجة إن الحاجة اللي قدمت تترقح وتتوضب، يعني مثلا حاجة لها كمام والكم ده تتقص تتعمل نص كم، ده كويسة. طب النص كم ده تتعمل كت، يعني ما تتكلش على طول كده، يعني بتقبل بتاع كبير خالص وتقطع فيه حتة هنا، كل ده يروح عشان ده لا تترفى. نازلة مثلا عايزة تشتري حاجة مع زوجها، يا ريت تشتري الأرخص، يعني حاجة بخمسة جنيه وهي بعشرين جنيه، لا نجيبها بخمسة جنيه. يبقى كده الزوجة الله يكرمها ايه؟ مقتصدة، عندها اقتصاد في البيت. يبقى حتى الزوج يعزها كده، انما مش تنزل تخرب بيته وهو راجع، مش ترجعه مفلس وعايزه دي وهدي ومش عارف ايه فلانه جابت ولا لا لا لا لا لا. الزوجه المسلمه مش كده، الزوجه المسلمه ما بتبص، الملتزمه ما بتبصش لغيرها. الله، طب ما يمكن غيرها صح بيجيب اكتر منك، لكن حياتها مع جوزها مش كده، يمكن ربنا حرمها من حاجه ثانيه عطاها لك انت، مش كده؟ وهكذا. فالزوجه المسلمه تدبر من دمر التدبير كمان، مش ملابس بس، الاكل يا اخوانا. يعني ما تنزل تجيب او تعمل اكل، يا ريت تعمل على الاكل بحيث ما يفتش ويترمى في الزبالة، وحتى لما تيجي تغرب، يعني سبحان الله في اخوات ربنا يكرمهن يا رب، لما يجي يغربنا تبص تقول ايه؟ بتغرب على الاكل واقل شوية كمان. ها خلص؟ عايزين؟ هات تاني، حط تاني، فيه بس نحط، انما نحط وبعدين ناكل، واللي فاض مننا هنعمل فيه ايه؟ هنرجعه الحله تاني؟ ما ينفعش، هيحمض ويضرب. هتسيبه في طبق لما تيجي تاكل تاني تقول ايه ده اتاكل منه، ممكن لا بربر فيه ولا لا عمل حاجه كده، لا لا لا سيبه ترميه. عشان كده لما تخليه محتفظ في الحله وتاخد على قد ما تاخد، خد تاني فيه تاني، لكن ما تحطش كله وبعد كده ايه؟ يترمى. ولذلك شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لن تزول قدم عبد حتى يسال عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. هنسأل عن المال. عشان كده الزوجة، عايزين الزوجة المدبرة النهاردة، والله حياتنا دي عايزة الزوجة المدبرة اللي ما شاء الله عليها كده، تلاقي ماشية البيت وحتى دي يعني بتريح الزوج. لما يجي مثلا شهر مزنوق شوية ولا حاجة تقول ولا يهمك، معلش شوية يعني هي اللحمة خلاص، ما احنا سواء كنا لحمة ولا كنا فول، ما هو كله بينزل في كابانيه واحد. شوف كلام جميل ازاي، مش لا الكابانيه، لا يعني كلام حلو كده، انه بتهون عليه، يعني الاثنين بينزلوا في نفس المكان وبتاع، يا سيدي وان شاء الله ربنا هيكرمنا الشهر الجاي، وما لكش دعوة ده انا اقضي لك الشهر ده واخليه لك اخر تمام كمان. وتبص تلاقي كده ما شاء الله مدبرة وعاملة الحاجة كده، حتى ربنا والله هيبارك فيها، والله ربنا هيبارك في الحاجة وتلاقي ريحتها جميلة وطعمها جميل وتكفي احلى من اللحمة في حنكك واحلى من الكبدة في حنكك. ده بايه؟ بالنفس الحلو، على رأي مثلا بقولك فعلا الاكل ايه؟ نفس. تصور بقى لما يبقى نفس اخت مسلمة بتتقي الله، اخت مدبرة، اخت عندها قناعة. سبحانك يا رب. فاكر الاخت المسلمة الملتزمة ايام النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان زوجها فقير، مفيش، هما حلتوش الا جلابيه واحده بيلبسوها هما الاثنين، جلابيه واحده في الصلاه، يعني هو يروح يصلي مع النبي عليه الصلاه ويرجع بدري على طول عشان هي ايه تاخد الجلابيه وتصلي بيها، يبقى لحقت الصلاه في اول الايه الوقت، وبعد كده هدومهم المقطعه في البيت ما ينفعش يصلوا بيه، فاتفقت معاه تروح تصلي مع سيدنا النبي وترجع على طول عشان ما تضيعش عليا الصلاه. فعلا ثلاث مرات يعملها مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، المره الثالثه النبي قال له لا تعالى بقى، ما الذي حملك على ذلك؟ حكى له والله يا رسول الله الموضوع كذا كذا كذا، ما عنديش انا مراتي غير الجلابيه دي اللي بصلي بيه تصلح للصلاه، وما عدا ذلك وبنلبس اي حاجه في البيت بس ما ينفعش نصلي فيه. يعني معناها الراجل ايه؟ فقير محتاج. يفتح النبي صلى الله عليه وسلم باب التبرع، الصحابة على طول كل يتبرع يجيب هدوم اللي يجيب فلوس. اتأخر الراجل بس رجع لمراته بإيه؟ بسرة، ويقول لها خدي. قالت له هي طبعا هي بتستقبله، هو راجع بقى مش راجل انت كنت فين ولا ايه النظام؟ لا، تقول له يا عبد الله يرحمك الله ما الذي أخرك. شوف شوف الأدب، شوف بالله عليك يا عبد الله يرحمك الله ما الذي أخرك. حكى لها والله حصل كذا كذا كذا كذا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى مش فرحانة بقى ده اللي جابه واللي عمله. بالله عليك دقق معايا شوية في كلام المرأة الصالحة رضي الله عنها وأرضاها، يا رب اجعل الأخوات زيها يا رب. تقول لزوجها إيه بعد ما حكى لها القصة؟ تقول له يا عبد الله يرحمك الله، أو تشكو الله لرسول الله؟ أو تشكو الله لرسول الله؟ أنت بتشكي للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له ربنا فائرنا ومش معانا وما عندناش. شوف المرأة الصالحة مرأة قنوع قنوع رضي الله عنها وأرضاها. من ضمن برضو سلوك الأخت ملتزمة مع زوجها في حكاية الاقتصاد في البيت دي والطلبات بتاعتها تبقى على قد الحال، حاجة مهمة جدا جدا اختيار الوقت المناسب للطلب. ها؟ يعني ما تجيش الزوجة مثلا وجوزها راجع عرفان وتعبان وبتاع وتقول له عايزين عايزين، هيخليها يا شيخة روحي بقى انا عايزين، وطبعا راجع متضايق وعرفان كمان. ما تجيش بقى اثناء المعاشرة الجنسية وتطلب منه، لا. تعرف العلماء بيقولوا لا، بيقولوا لا اثناء المعاشرة الجنسية بينك وبين مراتك اوعي تطلبي عشان ما يبقاش دي قصاد دي، لا هو بالله هات وخد هنا، لا. انما تختار الوقت المناسب وتلمح له وبعدين تدي فرصه، يعني والله يا فلان محتاجين لكذا وكذا وكذا وكذا، وهم انا معاك معاك معاكش مش مشكله ولا يهمك، ربنا يكرمنا الحمد لله ونقدر نصبر تاني يا سيدي، مش كلام زي كده جميل، يعتبر ايه تمهيد في اختيار الوقت المناسب للايه للطلب. خامسا ايها الاحباب، حسن معامله اهل الزوج، دي برضو مهمه جدا. الاخت المسلمه تحسن معامله اهل زوجها، لان زوجها ده من عيله من اسره متربي مع اخواته وله اب وله ام ومتربيين مع بعض، صح راح طالع من وسطهم مرة واحدة مع زوجته في بيته لكن ما انفصلش عنهم. فيما الزوجة تسيء معاملة الام للزوج او اخو الزوج، طب ما ده هيأثر على الزوج. يعني ازاي الواحد هيخلص مع امراته وهو عارف انها واقعة مع امه؟ وطبعا انت عارف مفيش اعز من الام مثلا، او بتكره اخوه، على طب ما ده اخويا اللي من امي وابويا اللي متربي معاه، يبقى ده برضه مقابلة قبلها له، دي معاملة تعملها له، انت مالك وماله، يستحق ولا يستحق، يسوى ولا ما يسواش، وانت مالك ده اخو زوجك. حبك لزوجك بينتقل لحبك لاهل زوجك، لان اهله دول هم اللي عملوه بني ادم، لان اهل زوجك هم اللي عملوه ايه بني ادم، فتصل الرحم بالنسبة لاهل زوجك. ولذلك ربنا يقول وآتي ذا القربى حقه، ذا القربى سورة الاسراء، وقال في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، ده برضه عايز حق اهو. ده انا عايز اقول غير كده كمان معاكي يا اختي الله يكرمك، ده انت مش بتصل الرحم وبس، ده انت بتربي اولادك على صله الرحم. ها تجيبي اولادك وتعلميهم صله الرحم، مش تعلميه من ناحيه خاله وخالته ان هو اخوكي واختك بس، لا، وتعلميه برضه عمك وعمتك، عمك يا حبيبي اسمه فلان وعمتك اسمها فلانه وساكنين في الحته الفلانيه، وتديهم خبر عنهم. مش اصل في النساء والعزم اللي بتديهم ابر، يدوا عليهم ابر، تقول له انا حذاري خلي بالك عمك ده عمل سبب، ها، وعمتك كده برضه يا حبيبي، ها، حتى لما تروح عندهم ابقى شوفهم بيعملوا ايه، وتعالى قول لي لو واحد جاب سيرتي. لا لا لا لا، ايه ده؟ هو انت بتعلمي الولد يطلع على النمام والعياذ بالله، ويطلع الولد ودني، يبقى رايح هناك عمال يودي ودني عمال يزرع دار، عمال يحفظ عشان يرجع يقول لمين؟ يقول لامه. لا يا لا يا اختي اتقي الله، عاملي اهل زوجك معامله طيبه. طيب حتى لو ساءت المعامله بينك وبينهم عبال ما حد يصلحها ويخش يتوسط بينكم، ما تمنعيش زوجك وما تمنعيش عيالك وتقطع الرحم. سوره محمد ربنا يقول فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم، اولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. فاتق الله في أهل جوزك، حرام عليكي حرام عليكي، ما تطلعيش العيال يكرهوهم لأن دول برضو قرايبهم مهما كانوا، إنما تطلعي العيال على صلة الرحم. أنت زعلانة مع حماتك ما بتحولهاش عبل ما حد يخش يصالح بينك وبينها، العيال يروحوا. ولما جوزك يقول لك العيال عشان يروحوا اتفضل تلبسهم لهم نظيف وتروق يخليهم يروحهم، لان دي تعتبر صله رحم، وهو عمر الدم ما هيبقى ميه، مش ممكن، واكيد العلاقات هترجع احسن من الاول. بس ما تنسيش اسلامك اثناء فتره الزعل، وتكرمي اهل جوزك كضيوف لما ييجوا، اهل جوزك اخوه جاي يبقى كرم الضيافة، لان انت اصلا كريمة مع الضيوف كلهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. فالمرأة المسلمة بتكرم الضيف. جه واحد لزوجك ضيف، مهمتك تفكري هتقدمي له ايه، سرعة دماغك اشتغل، مش يبقى الراجل قاعد ساعتين ثلاثة وينزل ما ياخدش اكرام الضيف. ده اكرام، ده واجب، ده فرض. فمن باب اولى اذا كان مع الغريب، امال يبقى مع اهل الزوج، ده مع اهل الزوج بقى من باب اولى، من باب اولى. وهكذا. سادسا، ودي مهمة جدا برضو تاخدي بالك منها يا اخت الله يكرمك، المسارعة في حل المشاكل وعدم رفع الصوت اثناء الحل. ثلاثة في نفس الحتة دي برضو، وعدم ترك المنزل. يعني ايه؟ اولا في مشكلة بينك وبين زوجك، احنا مش ملايكة، احنا بشر، ممكن تحصل مشاكل بين الراجل وبين مراته، احنا بشر، لكن بنحلها بالاسلام. الاسلام هو الايه؟ هو الحل. بنحلها بالاسلام، لان احنا واخدين زوجاتنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تحصل مشكلة نحلها من كتاب الله ومن سنة رسول الله. ففي مشكلة بين الزوج وبين زوجته، هنا بقى الزوجة اللي تبدأ بالصلح. اصل الراجل فينا بيعز عليه، مش معقول هو اللي هيروح يصالحها ويبدأ بالصلح حتى لو كان غلطان. فانت اعمل حسابك، انت اعمل حسابك واعرفي طباع زوجك. طباع زوجك من النوع اللي ايه؟ لما بيزعل بيشيل، ولو شال وصالحتيه بينسى ولا ايه نظامه؟ من النوع اللي قلبه اسود ولا قلبه ابيض؟ يجعجع بسرعة وينسى بسرعة، ولا من النوع اللي بيركن وبيدكن؟ كل واحدة تعرف طباع زوجها ايه عشان تعامله بيها. لكن تبدأي انت بالصلح حتى لو هو غلطان. ليه؟ هتتحسب لك عنده بعد كده لما هيفوق بقى ويروق، هيتحسب لك. دي تقول والله انا عندي واحدة من ما شاء الله عليها، صور ابقى انا غلطان وهي والله بتيجي تصلحني وكذا وكذا وكذا. على فكرة والله ده يعزك اكتر، اصل الشيطان بيلعب بدماغها، يقول لها ليه بقى هو كمان اللي غلطان وانت تصلحيه، ولا تعبري ولا تروحي وسيبيه، واقول لك ما تحضرنيش العشاء كمان عشان مش عارف يعمل ايه. لا طب وبعدين المشكلة بتزيد كده، ها هيجي ينام الليل، وبعدين الشيطان هيلعب بدماغك وهيلعب بدماغك، وهيفكرك باسوأ ايام عمرك معاه، والله اسوأ ايام عمرك. ويفضل هو يغلي طول الليل ويفرق ويرفص وده يترفص، وبعدين يوم تاني يوم كده، طب انا هفرجك، مانيش هتغدى هنا ومانيش هجيب ومانيش وهي طب والله طب وبعدين. الله، لازم يكون في حل. عشان كده بقول لك يا اختي لله، اسمعي كلام اخويا كويس، اوعي على الله حذاري يخش عليك الليل الا لما تكوني مصالحاه. ما تخلوش ينام، صحيح مش هتنام، تعالى هنا لازم نشوف مشكلتنا دي تحل ازاي. انا ازاي ما اقدرش انام وانا قلبي فيه حاجه كده؟ افرض ما قمناش الصبح، افرض حصل حاجه، يبقى اخر حياتنا كده برضو يرضيك يهديك، وبعدين برضو كلمتين يا دؤدؤ وبتاع، واخد بالك؟ هو هيقوم ان شاء الله، صدقني والله هيقوم وياخد ويدي معاك، بس طبعا هيشد بقى، اصل انت كذا وكذا وكذا. اوعي بقى، شوف اوعي تعلي صوتك. اهو في بقى اخوه يتجنوا، يقول لك المشكله كانت قد كده بعلو صوتها خلتني جبرتها، ولا يمكن وانا بقى سايب البيت مش عارف من ايه، من علو الصوت. ربنا يقول واغضب من صوتك ان انكر الاصوات الى صوته. عايزين نقولها، يبقى كل واحده تتقي الله وتخفض من صوتها، لان في جيران بيسمعوا وانت صوتك اصلا رفيع، فتصور بقى صوت رفيع هيخرم الحيطان هيوصل. فبالراحه يا اخت الله يكرمك، بالراحه. ويا ريت زي ما بقول هو تجيب ورقه وقلم وانت تجيبي ورقه وقلم وتقعدوا مع بعض، مين اللي هيتكلم الاول عشان ما نقاطعش بعض، واللي يتكلم تاخدي نقط كده، اقصد كذا، طب انا اقصد كذا، لا ما كنتش واخده بالي، اصل الموضوع كذا، اصل كذا. ان شاء الله باذن الله هتتحل المشكله بالراحه. وتعالي على نفسك شويه يا اخت الله يكرمك، يعني احسن اليكي زوجك كام سنه على اخر عمرك؟ يعني غلط غلطه، الغلطه دي يعني تمسح اللي فات كله؟ مش معقول. المشكله الثالثه برضه في الحته دي، اوعي على الله حذاري تسيب البيت وتمشي. مفيش حاجه اسمها تسيب البيت وتمشي. تسيب البيت وتمشي ده ايه؟ ده مملكتك، ده بيتك. ربنا في سوره الطلاق يقول يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. انما تيجي واحده في كل مشكله مع جوزها، والله العظيم ما انا قاعده لك، والله لا سابلك البيت وماشي. ايه ده يا اختي القنده دي ولا ايه؟ قاعده في القنده انت كل شويه ماشيه، وبعدين هتروحي فين؟ ابوكي مش فاضيلك ان كان عايش، اخوكي مش فاضيلك وان قبلك عنده يوم مش هيبالك اثنين. بيتك اولى بيكي، بيتك اولى بيكي وعيالك اولى بيكي. بس بيبقى منظرك وحش قوي بقى وانت راجعه، يعني انت اللي طلعت وانت راجعه، هو يقول لك والله ما اروح اجيب، لما تضرب الايه بالناس هيروحوا بقى، معلش مش عارف تبقى انت منظرك ايه، انت اللي رحتي وانت اللي جيتي، طب وكان عليكي بايه؟ وفي نفس الوقت ما تقوليليش لا والله ما انا ماشيه، انا قاعده على قلبك، انا قاعده لك اهو. لا يا اختي مش كده برضو؟ لا، عمرك ما تفكر في حكاية انك تسيب البيت دي ابدا، لانه مملكتك، لانه بيتك. اخيرا سابعا، مع الزوج سلوك الاخت الملتزمة مع زوجها مهمة جدا برضو دي. عدم الحداد الا بالحداد الشرعي، يعني ارتداء الحداد الشرعي فقط، عدم المغالاة في الحداد. يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ومسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، أكثر من ثلاث أيام، لا، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. يبقى أبوك، أخوك، أمك، خالك، عمتك، ابنك، أيا كان، أكثر من ثلاث أيام لابسة أسود، لا، أكثر من ثلاث أيام، لا، ثلاث أيام بس تلبسي أسود وما تحطيش كحل ولا عف، بعد كده تتزيني للزوج، تتزيني، حقه عليكي. هتفضلك وكل واحدة بقى هيموت ابوها ولا هيموت امها ولا عمتها ولا خالتها ولا ابنها، هتفضل قاعدة لنا سنة وسنة تجيب في سنة وترجع تقول الرجالة مش عارف ايه، انت اللي غلطانة. بعد ثلاث ايام على طول حق الزوج، حق. انا عارف ان الحزن في قلبك طبعا ومش هروح، ماشي، ملناش دعوة، لكن حق الزوج ايه؟ انك تتزيني قدامه بعد ثلاث ايام، خلاص مش لابسة على طول اسود في اسود وعياط في اسود. ايه ده؟ ايه ده؟ الاسلام التزام، التزام. ربنا يقول: وما اتاكم الرسول فخذوه، سورة الحشر، وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول في سورة النساء: يا الذين امنوا اطيعوا الله، اتبعوا كتابه، واطيعوا الرسول، اتبعوا سنته، واولي الامر منكم، يعني منكم يا ايها الذين امنوا. فتسمعي كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وما تلبسيش الحداد اكثر من ثلاث ايام، ثلاث ايام فقط. وطبعا الزوج بيبقى اربع شهور وعشر ايام، ولو مات يبقى مش كلامنا ايه، مش هينطبق في الحاله دي. لكن اي حاجه ثانيه هكذا ايها الاحباب، ده سلوك الاخت الملتزمه مع زوجها. هختم بوصيه جميله جدا جدا من واحده اسمها امراه عوف الشيباني، بتوصي بنتها في ليله الزفاف. بنتها بقى رايحه لعريسها، بيتها بقى بيت عريسها، فبتوصيها بقى، شوف بالله عليك بتقول لها ايه؟ مش بقى بتوصيها زي ما بيوصوا بقى، واصقص فرك لا يلف لغيرك، ودايما تخليه مفلس، ودايما تديله في جنابه، ودايما مش عارف ايه، لا، شوف بقى الوصيه الجميله بتقول لها ايه؟ بتقول لها: اي بنية، انك قد فارقت بيتك، البيت الذي فيه الذي منه خرجت، ان هو بيتك يعني، انك فارقت بيتك الذي منه خرجت، ووكرك الذي فيه درجتي، يعني اتربيت فيه يعني، الى وكر اللي هو بيت زوجك يعني لم تألفيه، وقرين لم تألفيه برضه اللي هو بيتك يعني اللي هتروحيه، الى وكر لم تألفيه وقرين لم تعرفيه زوجك، فكوني له امة يكن لك عبدا، يعني يحبك جدا جدا يعني، واحفظي له عشر خصال. شوف بقى العشرة اللي جايين دول: يكن لك زخرى، نمرة واحد. اما الاولى والثانية فالصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، اما الثالثة والرابعة فالتعهد لموقع عيني، يعني ما ايه، تخلي بالك دايما لما يبص عليك يلاقيك دايما جميلة، فالتعهد لموقع عينيه والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عيناه منك على قبيح، ولا يشمن منك إلا أطيب ريح. وبتوصف لها بقى، بتقول لها: والكحل أحسن الحسن الموصوف، الكحل، والماء والصابون أطيب الطيب المفقود. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، دايما تعرفي ميعاده وهو راجع عشان تعملي الاكل وتحضريه، ولما يكون نايم دايما تحافظي على هدوء البيت. ليه؟ فان حراره الجوع ملهبه وتنغيص النوم مكروبه. لو الواحد بيقوم ناقص نومه دي شاب بقى قايم ازاي، اعصابه تعبانه. واما السابعه والثامنه فالعنايه ببيته وماله والرعايه لنفسه وعياله وملاك الامر في المال حسن التدبير، تبقى المراه مدبره زي ما قلنا. اما التاسعة والعاشرة اخر حاجة فلا تعصن له امرا ولا تفشن له سرا. ليه؟ فانك ان عصيت امره او غرت صدره، وان افشيت سره لم تأمني غدره. شفت ازاي؟